أحد الأخوة يقول أبدا ما ممكن أن تكون حياة نفسية، ولا ممكن إذا واحد بيمثل علي إلا أكتشفه. خليت يوم من الأيام عندنا وأمثل له وقلت له راجع أخوان قالوا محمد فارس جوا تعبان، فجأة خليت يمثل حالي كاملة وأنه خرج مني جن عند الشباب، وطلع قلت شو صار معي؟ قال أبدا ما في شيء. قلت ما صار معي أبدا، قال يعني بده يداليني يعني. فبعد ما راح بقول يعني لا أحد يحكي له، شو لا أحد يحكي له؟ أنا ممثل عليك وعامل راسم لك الخطة كلها. قال أبدا كذب، أنت مطالب بس تكون مطالب بالفجر. قلت له أنا متفق مع الشباب وهذا الشباب موجودين، لأنك أنت كنت تنكر أنه أتحدى من يمثل علي، وهنا مثلنا عليك نوريك أنك أنت يعني ما تستطيع حتى تكشفها، لأن حاضرين يعني بابا بسيط أغمى عليك بالشغل يعني بسيطة جدا. الحل يا شيخنا في هذا الشيء وين الظرف من الظروف؟ وين الحديث هذا؟ يعني الدكتور بيقول الورقة الشيخ موجودة، عندك يا الورقة؟ أنا هذه كتبتها كنت عندك ياها؟ نعم.